السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يخفى ما يحدث في فلسطين وغزة واعتداءات اليهود المتوالية، وحد ممكن يقول من الناس وأنا مالي بالقصة دي، يعني إحنا علاقتنا إيه بالموضوع ده؟ دي ناس بتتخانق على أرض، ناس عندها مشكلة مع حاجة، ناس اعتدت عليها أو ناس فرطت في أرضها، ملناش دعوة إحنا كمسلمين أو كعرب أو كمصريين أو كسوريين، ملناش دعوة بالقصة دي خالص. يعني اقصى حاجه احنا ممكن ايه يعني ننظر كده ونشوف يصعب علينا الاطفال والنساء او ضرب اليهود للمستشفيات. والحقيقه ان الموضوع ده موضوع مهم جدا، يعني مساله من اكبر الجرائم التي ترتكب في العصر الحديث، جريمه تزييف الوعي، تحريف الكلم عن مواضعه، تحريف الكلم من بعد مواضعه، ان احنا نغير الخريطه الاساسيه. ان يا جماعه الواقع اللي احنا عايشين فيه ده عمره ما هيتغير إلا إذا الناس اتغيرت، وعمر ما الناس هتتغير إلا إذا الأفكار اتغيرت. والأفكار حقيقة هي يعني نابعة من مسائل قلبية، من حب وكره، من مسألة إن واحد خريطة الحب والكره في القلب لازم تتغير. وعشان تتغير خلينا نرجع مرة تانية إلى كتاب الله سبحانه وتعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. نحن لو عايزين نشوف الصورة صح، لو عايزين نعرف هو فين الحق وفين الباطل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من دعاء اللهم أرنا الحق حق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. لو احنا عايزين نعرف الحق خلينا نرجع إلى القرآن الكريم مرة أخرى: قد جاءكم بصائر من ربكم. عايزين نشوف بما أرانا الله سبحانه وتعالى. إن قضية فلسطين أو قضية غزة أو قضية المسجد الأقصى احنا لنا علاقة بها، علاقة وطيدة أصيلة، علاقة دينية واضحة صريحة. من ناحية علاقة المسجد الأقصى، ودي قصة كبيرة وطويلة ومهمة جدا، إن احنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى 15 سنة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي المسجد الأقصى، وما كانش المسجد الأقصى موجود أصلا، ده مسجد ربنا سبحانه وتعالى أراد أن هو يكون مسجد أحد مساجد ثلاث في الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى جعلها مباركة وضاعف فيها الصلاة على مر العصور، الأنبياء يتوالون عليها. وكما أن يعني الكعبة سيدنا إبراهيم رفع القواعد من البيت، وسيدنا إسماعيل، وبعد كده لما كادت الكعبة أن تندثر أثارها، وسيدنا إبراهيم رفع القواعد، وبعد كده مرت سنين طويلة، وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم جاء وجد الكعبة الناس بتعبد عليها الأصنام. ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن هو يطهر الكعبة من دنس الشرك، وأن هو يعيد إليها التوحيد مرة أخرى. كذلك المسجد الأقصى ما كانش موجود يوم ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ربنا أراد إن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يصلوا قبلتهم إلى هذا المسجد، اللي هو حقيقة كان آنذاك عبارة عن زريبة أو خراب أو حظيرة. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي إلى المسجد الأقصى. قضية المسجد الأقصى قضية مهمة وعظيمة جدا، لكن هناك قضية أخرى، قضية إن يا جماعة المسلمين لهم علاقات، لهم ارتباطات، إن إحنا كل حد مرتبط بحد معين، له علاقة بحد معين. ولا شك إن علاقة الأخوة، إن واحد أخويا ابن أمي وأبويا، أكيد إن أنا هيبقى لي علاقة بيه. لو أنت شفت أخوك بيتضرب أو أخوك بيتأذى، أكيد إن أنت هتفكر، أكيد إن أنت هتدافع عنه، أكيد إن أنت هتنصره. ارتباطات أو ربطات اللي بين الناس المتفاوتة الكبيرة معترف بيها. مسألة واذكر أخا عاد، إن واحد يكون له علاقة مع قبيلته، علاقة مع العرق اللي هو فيه، علاقة مع الأرض اللي نشأ فيها، علاقة مع رحمه، علاقة مع صلبه. هذه العلاقات كلها معترف بيها وعلاقات مهمة، والناس بتتعامل على أساسها. لكن في علاقة مهمة جدا ربنا سبحانه وتعالى أنشأها، علاقة الإيمان: إنما المؤمنون إخوة. إن بمقتضى الإيمان أنا لي علاقة بكل واحد مسلم على وجه الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يكذبه ولا يخونه. إن المسلم عليه إن هو يكون له علاقة مع كل المسلمين على وجه الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم ربط الإيمان بهذه العلاقة، بيقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متخيل يعني إيه إن واحد مش هيبقى مؤمن إيمان حقيقي يدخله الجنة ينجيه من عذاب الله حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ الحب ده حاجة قلبية، إن خريطة الحب والكره لازم تتغير على مقتضى الإيمان. إن كل ما الإنسان إيمانه بيزداد، كل ما بيشوف أكتر، كل ما بيبدأ يحب أشياء ويبغض أشياء، كل ما بيبدأ خريطة الأولويات عنده بتختلف. وهذا الحب مش بس قلبي، ده هو له مردود في الحياة العامة، له مردود في المعاملات، اسمه النصرة. ان احنا ننصر الناس، ان احنا ننصر هؤلاء قدر استطاعتنا. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر هذا قال: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، دول المهاجرين، والذين آووا ونصروا والتانيين الأنصار، قال أولئك بعضهم أولياء بعض، يعني بينصروا بعض، يعني بيقفوا جنب بعض، يعني ما بيخذلوش بعض، يعني بيدافعوا عن بعض. قال والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله ما تعملون بصير. قال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إن يا جماعة المؤمنون يتولى بعضهم بعض، ينصر بعضهم بعض. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر وبنى المجتمع الجديد آخى بين المهاجرين والأنصار، جعل هناك علاقة، علاقة ما بين المسلمين اسمها علاقة الأخوة، إنما المؤمنون إخوة، إن إحنا علينا إن إحنا نتآخى مع هؤلاء، إن أنا بهتم بأمره، إن أنا بفكر فيه، إن أنا بأحبه، إن أنا بأحب نصرته. مش معقول يبقى أخويا بتضرب، ولا أخويا بيحصل له مشكلة، ولا أخويا بتقصف مستشفياته، ولا أطفال أخويا بيتقتلوا، وأنا قاعد أقول أنا مالي. لا، أنا مالي، أنا مالي بمقتضى الإيمان، أنا مالي بمقتضى نظري في كتاب الله سبحانه وتعالى، نظري في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بتخلي إن هؤلاء أنا بيني وبينهم علاقة قوية جدا. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيقول أنه لا نجاة، لا نجاة مطلقا إلا في الوحي. طيب أنا عشان أمسك الوحي ده عصمة، عشان أنا أمسك كتاب ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم دي عصمة. طب أنا عشان أعتصم، شوفوا ربنا بيقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يقول اعتصموا، يعني انت عارفين واحد بيجري من قصف، بيجري تحت مكان يعتصم به، يعني يعصم نفسه من الشرور، يعصم نفسه من ان يصيبه ايذاء. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. ايه النعمة يا رب اللي انت انعمت بها علينا؟ قال واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. ده المردود العملي للايمان، مردود العمل الايمان ان انا احب اخي ما احب نفسي، مردود العمل الايمان ان انا اتولى اخويا، ان انا انصر اخويا، انصره ظالما او مظلوما. ان انا لو هو قالوا يا رسول الله وكيف ننصره ظالما، قال ان تردوا عن ظلم اخيه. ان يا جماعه ان احنا لينا علاقه قويه جدا باللي بيحصل في غزه، لنا علاقه قويه جدا باطفال المسلمين وشباب المسلمين ونساء المسلمين، لنا علاقه قويه جدا بما يحدث. ان فكره انا مالي، انا ماليش دعوه، دي ارضهم، لا يا جماعه الموضوع اعمق من هذا بكثير. يعني موضوع الدفاع عن الارض لا شك ان هو مساله مهمة جدا، ومات دون عرضي فهو شهيد، ومات دون مالي فهو شهيد، لكن هناك مسألة أكبر من ذلك، إن في مقدسات للمسلمين، إن في علاقة مع المسلمين، إن أنا بيني وبين أخويا علاقة قوية جدا جدا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم، أنا بود أخويا، وتراحمهم، أنا برحم أخويا، برحم ضعفه، برحم عجزه، برحم احتياجه، وتعاطفهم، المعطف ده اللي واحد بيلبسه عشان يحمي نفسه من البرد، وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إن الواحد لو أصابه مرض في إصبع من أصابعه الجسم كله بيتألم، الجسم كله بيسخن، كل المناعة بتاعة الجسم كلها بتستنفر لأجل مرض بسيط، لأجل أي مرض في الجسم. فتخيلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه العلاقة بين المسلمين كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إحنا مطالبين شرعا حقا أمام الله سبحانه وتعالى أن إحنا ننصر إخواننا في غزة، ده من صلب ديننا، ده علاقة وطيدة بيننا وبينهم، ده كل إنسان على قدره، في واحد هيقدر ينصر بكلمة، في واحد هيقدر ينصر بإثارة القضية، في واحد هينصر بشرح آية، في واحد هينصر بأموال، في واحد هينصر بمساعدات طبية على قدر المستطاع، في واحد صاحب قرار يقدر ياخد قرار إن هو ينصرهم على قدر استطاعته. ومسألة إن قضية غزة ماليش علاقة بيها، ودي قضية الفلسطينيين، أو دي قضية الناس اللي قاعدة هناك، أو دي قضية ناس بتدافع عن أرض قدام ناس تانية بتحاول إنها تعتدي عليها، لا، دي قضية لها علاقة وثيقة بالإسلام. يعني كل إنسان يستطيع أنه ينصر أهل غزة بالدعاء، كل إنسان يستطيع أنه ينصر أهل غزة بأن هو يحدث نفسه أنه هو إزاي يتعامل مع الموقف ده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من مات ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعب من النفاق. بيقول من لم يخلف غازيا في أهله عاقبه الله سبحانه وتعالى في